حصون خمسة للحفظ تقفو حديث تعاهد خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، مرحبا بكم أيها المشتاقون أيتها المشتاقات للجنة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. توقفنا المرة الماضية ووعدناكم أن احنا نتكلم على أصل وركن أركان حفظ القرآن الكريم، وما الحفظ إلا التكرار، وهو التكرار. واتفقنا المرة الماضية أن التكرار قرار، وما تكرر تقرر، خلاص. والتكرار يفيد التوكيد، تمام؟ إذن التكرار هيبقى ازاي عشان اقدر استفيد منه؟ المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الناس لما يسمع مثلا ان التكرار لابد ان يكون كثيرا، كم اكرر كم مرة؟ نقول له كثير، يعني عايز كم مرة؟ اقول له 100. روح قاعد في مجلس واحد يكرر الورد الذي يريد ان يحفظه 100 مرة في مجلس واحد. طبعا ده هذا خطأ، مش صح. لابد للتكرار، الشرط الأول في التكرار أن يكون موزعا، يعني موزعا، موزعا يعني في أكثر من مجلس، ما يكونش مجلس واحد وهو هو العدد اللي هو بتحفظ بيه. يعني إيه؟ أنت بتحفظ أو خلاص بتتقن بمية مرة تكرار، قسم المية مرة على مجلسين أو ثلاثة، النتيجة هتطلع أحسن مما لو كان في مرة واحدة، مع أنك كررت المية مرة اللي أنت عايزهم، لكن هيبقى أحسن لو توزع. ليه؟ لأنك بتدي المخ فرصة أنه يهضم الماضي وياخد راحة، يرتب أفكاره ويحتفظ بما تلقاه، والجرعة تكون عليه بسيطة. وقد كان هناك تجربة من خبراء علم النفس ان هم جابوا نفس النص المطلوب حفظه وجابوا طلاب كرروا هذا النص 60 مرة ودول 60 مرة ودول 60 مرة، 3 مجموعات، وطلب من كل مجموعة، أفراد كل مجموعة، أن يكرر هذا النص 60 مرة. لكن مجموعة تكرر 60 مرة في مجلس واحد، ومجموعة تكرر في مجلسين 60 مرة، يعني 30 و30، ومجموعة على 3 مرات 20 20 20. فكانت النتيجة، وأكيد أنت كده عرفت النتيجة، أن الذي كرر 60 مرة مفرقا موزعا كان أمهر وأتقن في استدعاء المعلومة من الذي كرر مرتين، واللي كرر أي في مجلسين أحسن من اللي كرر 60 مرة في مجلس واحد. انت عارف المشكلة في اللي يكرر في مجلس واحد ايه؟ انه بيرهق أثناء التكرار، فبقاش نشاطه الذهني في المرة رقم 45 زي المرة رقم 1، ولا في المرة رقم 60 زي المرة رقم 30. إذن يبقى هو بيبقى مجرد تكرار غير منتج، وده مش ده المطلوب. المطلوب يكون تكرارا منتجا. يبقى 1 أن يكون موزعا، 2 أن يكون مشبعا. يعني إيه؟ أنت بتحفظ الحاجة زي ما انت بتقول بحفظ بسرعة، طب ده جميل جدا، بتحصل بسرعة، جميل جدا، يعني تقدر تستدعي الصفحة كاملة بعد كم مرة تكرار صافية بدون جهد في التذكر، والله بعد 5 مرات، جميل ما شاء الله. طيب هل هتكتفي بذلك وتقوم عن مجلسك؟ أبدا. لابد أن تعرف أن حفظ القرآن عشرة عمر، وانت مش هتتوقف على قد 5 مرات، ده انت بداية لعلاقة كثيرة جدا مع القرآن الكريم. طيب هتحتاج قد ايه؟ والله لابد ان تشبع التكرار. يعني لو انت بتحفظ وبتصل الى ذروة حفظك بحيث تخرجه سليما صافيا من الاخطاء بعد 5 مرات او 10 مرات، لابد ان تكرر وتكرر وتكرر بطريقة موزعة اكثر من مرة. ليه؟ عشان تؤكد على هذا الحفظ ان يكون مشبعا. وكانوا عملوا دراسة على ناس ايضا لم يشبعوا حفظهم، يعني تخرجوا ولم يمارسوا ولم يشبعوا حفظهم هذا بتكرار وممارسة لهذا الذي تعلموه، وجدوهم بعد 5 سنوات طبعا ما لقوش ولا اي معلومة، يعني لا يعني يتميزون عن من لم يدرس هذا العلم. اذكر في ذلك قصة وقعت لصديق كان أعرفه جيدا، هو يحب القرآن وبيحفظ القرآن لكن يحفظ الربع وبسرعة شديدة ولا يكرره بعد ذلك. فبعد فترة بسأله بقول له انت وصلت لفين؟ قال لي الى سورة العنكبوت. انا دلوقتي قربت اختم سورة العنكبوت. جميل ممتاز، بعد 4 سنوات خلي بالك. فبقول له خلاص ايه رأيك لو تسمع لي اول العنكبوت؟ قال لي انا عايز اقول لك حاجة، معلوماتي في سورة العنكبوت في الربع الاول من سورة العنكبوت اللي لسه حافظه من اسبوعين فاتوا لا تزيد عن معلومات واحد لا يعرف سورة العنكبوت. الله اكبر، ايه ده؟ انت لسه ما كررش. واحد تاني كان بيحفظ وبسرعة وعايز يختم وكان لسه ملتزم وعنده حماسة شديدة اندفاعية، وطبعا ما ينفعش، فكان يحفظ كل يوم حزب وانا كنت ماشي معاه جميل جدا. فمرة من المرات وفي سورة التوبة بقول له اين جاء قول الله تعالى كذا؟ قال لي والله اصلا مش مذاكر اللي فات الماضي. قلت له ده اللي انا بقول لك عنه، ده من الورد بتاع امبارح، من الحزب بتاع امبارح، لم يشبع حفظه. المهم عايز يصل الى الحفظ. يقول لك اصل الختمة الاولى تعرف على القرآن ما تتحسبش. ختمة الاولى 5 سنوات ما تتحسبش، 7 سنوات ما تتحسبش، زي ما هو بيحصل في كثير من دور التحفيظ 5 سنوات و4 سنوات و7 سنوات. ازاي ما تتحسبش؟ ازاي انت بتقول ما عنديش وقت؟ وازاي تسمح لنفسك انك ما تتقنش حفظ القرآن الكريم من اول مرة وتكرر وتعرف انها هذه هي الختمة الاولى، هذه الختمة الاولى وهذه الختمة الاخيرة، عشان تقدر تكرر وتشبع حفظك. وجدوا ايضا ان الحفظ الذي لا يشبع يعني ما يكررش كتير جدا تضيع او ينسى منه 60% في اليوم الثاني. ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ عشان ما بعد كده ما تزعلش لما تيجي تاني يوم ما تلاقيش الصفحة اللي حفظتها امبارح، فتقعد تحفظها ثاني فيضيع عليك حفظ المرة دي، يعني تتعجل فيه. ما ينفعش الكلام ده، لابد ان تكرر كثيرا كثيرا كثيرا. يبقى اتفقنا ان يكون واحد موزعا، 2 مشبعا، 3 مدعما. يعني ايه مدعما؟ بدل ما يبقى تكرار، مجرد تكرار مجرد تكرار، احنا وزعناه برضك مفيش النتيجة اللي احنا عايزينها، برضك اشبعناه مفيش النتيجة اللي احنا عايزينها. يقولك مهما اكرر هي نفس الاخطاء، بقع فيها كل مرة، وبعدين اعمل ايه في الموضوع دوت؟ نقولك انت محتاج ان يكون حفظك مدعما. يعني ايه مدعما؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل باذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا ونلقاكم بعد الفاصل. حصون 5 للحفظ تقفو، حصون 5 للحفظ تقفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم أيها المشتاقون أيها المشتاقات بعد الفاصل القصير، وهنكمل مع التكرار ومش هنسيبه غير لما نكون فاهمينه كويس جدا زي ما اتفقنا. لده الحفظ، وأي حاجة تانية من الأركان هي محتاجينها بقوة لكن طول ما مفيش تكرار خلاص اتعلمت قراءة صحيحة ورتلت وجهرت وكل حاجة عملتها، لكن مفيش تكرار أكيد مش هيكون في النتيجة اللي احنا عايزينها للحفظ بتاعنا. اللي اتفقنا المرة الماضية أو قبل الفاصل عفوا اللي احنا لابد أن يكون مدعما. يعني ايه؟ يعني لما أنت كل شوية تكرر الخطأ هو كل مرة تقول أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض في سورة سبأ، أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، كل مرة يقولها أولم، بعدين يجي يفتح المصحف أفلم يروا، بعدين كل مرة يقولك أنا كل مرة بخطأ في هذا الخطأ. طب إيه رأيك لو سألت الشيخ بتاعك يمكن يدلك ويقولك إن دي وحيدة في القرآن أفلم يروا، ده شيء جميل جدا، يبقى أنت كده دعمت الحفظ بتاعك بإيه؟ بمعلومة. كذلك لو أنت مثلا كل مرة بتخطأ أهلكنا من قبلهم ولا أهلكنا قبلهم؟ كل مرة أهلكنا من قبلهم أهلكنا قبلهم، بعدين تفتح المصحف أهلكنا من قبلهم، وبعدين مش هنخلص بقى من موضوع الشك ده. أقول لك قاعدة، طول ما أنت بتشك أنت لست حافظا أبدا، لابد أن تكون على يقين من المعلومة اللي أنت بتقولها. إذن نقول لك لابد أن يكون هناك دعم لهذا التكرار، أنت بتكرر وعندك همة عالية في التكرار لكن ما دعمتهاش بمعلومة. طب لو أنت عرفت أن أهلكنا من قبلهم ثلاث مرات أقول لك مش هيكفيني. طب لما أقول لك أن هي في الأنعام وصاد والسجدة برضك مش هيكفيني. طب إيه رأيك بقى لما أقول لك اربطها بهذا الرابط البسيط اللي على هيئة قصة جميلة صغيرة جدا، صاد الأنعام ساجدا، أو ما تقول أهلكنا من قبلهم يبقى أنت صاد الأنعام ساجدا، سورة صاد والأنعام والسجدة، عشان لما تيجي تكون في سورة السجدة هتقول أهلكنا قبلهم تفتكر صاد الأنعام ساجدا، عمرك ما هتغلط فيها. كذلك لابد أن يكون هذا الدعم بأن تعرف مستواك بعد التكرار، لابد أن تدعمه بإيه؟ بأن تعرف مستواك الحقيقي بعد التكرار عشان تصحح المسار لو إن في ضعف أو في خلل أو كذا. يبقى لابد أن تتبع هذه الطريقة بكل قوة، وهي العناية بالمتشابهات اللفظية. المتشابهات اللفظية لابد أن تعتني بها من خلال أنك تسأل شيخك أو تحصيها أنت وتصنع رابطك اللفظي أو تلجأ لله سبحانه وتعالى وتستعين به حتى يفتح عليك بحفظها، وأيضا بالروابط اللفظية اللي أنت تقدر تربط حفظك بها. إذن احنا كده دخلنا على ركن آخر من الأركان مرتبط بالتكرار، وهو أن تعرف مستواك في التكرار، وهو التسميع على الشيخ أو التسميع على أي أحد متقن عشان تعرف مستوى تقدمك، لأن ده بيفرق كتير جدا جدا، عشان لما أنت بتجيب في الامتحان 8 من 10 بتصحح المسار وبتذاكر أفضل أو كذا، لكن لو أنت كل مرة بتذاكر وما فيش أي معرفة لتقدمك أكيد هتدي نفسك كل مرة 10 من 10، ده مش هينفع، ولابد أن يكون لك شيخ تعرض عليه قراءتك، وحتى لو مش شيخ لكن واحد متقن بيصحح لك قراءتك، أخوك أختك زوجك زوجتك أو أي شيء أو أي أحد تقدر تعرض عليه قراءتك ويكون عارف يقول لك لا والله ده كده يعني ضعيف ده كده قوي. هكذا لابد أن يكون مدعما بمعرفة مستواك، وأيضا يكون مدعما بالمعلومة، أيضا يكون مستمرا، لأنك مهما كررت وكررت كتير جدا لكن بعد كده انقطعت خلاص هتقول أنا كنت حافظ للقرآن من زمان دلوقتي أنا مش حافظ. صحيح؟ أكيد صحيح. طيب واحد يسأل سؤال يقول لك طب أنا كرر كم مرة أنت ما قلتش لغاية دلوقتي؟ والله هذا يختلف من شخص لآخر، ولابد أن تراعي قدراتك في ذلك. واحد بيحفظ بسرعة وبيحصل بسرعة، طيب ده بيحفظ من 5 مرات ده محتاج يكرر أكتر. خلي بالك زي ما قلنا إشباع الحفظ إشباع التكرار، بتكرر 5 مرات تكرر 30 مرة، 50 مرة، 100 مرة. وهنذكر لك بعض اللطائف في موضوع التكرار ده عشان تعرف الناس كانت بتكرر ازاي. يعني مرة من المرات بعض طلاب علم الحديث جاءوا إلى أبي مسعود الرازي وقالوا له احنا بننسى الحديث. قال إني أكرره أو أحفظه بتكرار 500 مرة. 500 مرة؟ قالوا من يطيق ذلك 500 مرة كل مرة كل حديث؟ قال إذن أو لهذا لا تحفظون. زي بيفكرني بواحد مرة بيقول لي أنا ببذل جهد خرافي في التكرار وبرضك ما بلاقيش. فأنا صدقته في أول مرة. فمرة بقول له أنت بتكرر قد إيه؟ قال لي 5 مرات. قلت له 5 مرات جهد خرافي، أما 500 مرة ده يعمل إيه؟ أبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب المهذب في الفقه اللي شرحه الإمام النووي بعد ذلك رحمهم الله تعالى، كان يعيد كل قياس فقهي 1000 مرة حتى ينتقل إلى غيره. تخيل كل مسألة فقهية كل حاجة لابد أن يكررها 1000 مرة ثم ينتقل إلى غيرها. أيضا يحيى بن معين رحمه الله تعالى المحدث المعروف وإمام الجرح والتعديل في علم الحديث يقول الحديث الذي لا أكتبه 50 مرة لا أعرفه، لا أعرفه أو لا أضبطه. تخيل أبو بكر الأنباري رحمه الله تعالى جاءه الطبيب، فعندما رآه ويعني رأى يعني الدم بتاعه في العينة التي أخذها منه، فقال لأبيه هذا يفعل فعل من لا يرجو الحياة، ده بيعمل إيه ده؟ قال أراجع 1000 ورقة في الأسبوع. تخيل كل أسبوع بيراجع 1000 ورقة، يعني إيه؟ بيكرر كثيرا كثيرا. إذن إحنا محتاجين تكرار كثير. أعجب من ذلك الشناقطة هم أهل الحفظ ومعروفين بإتقان الحفظ والصبر عليه. عندهم من جملة اللطائف التي عندهم في أمثلتهم في الحفظ إذا أردت أن تحفظ فخمس. أنا أول مرة سمعتها قلت يعني 50 مثلا، لم يرقى ذهني إلى 500 حتى. أتريها إيه بقى؟ مش 500 لا 5000 مرة. طبعا مش كل الشناقطة أكيد بيكرروا 5000 مرة، لكن هو دلالة على كثرة التكرار وعدم الملل من التكرار. وهنا تأخذ قاعدة مهمة جدا، الملول لا يكون حافظا، الملول لا يكون حافظا. وحتى لا تكون ملولا في التكرار تذكر تعاهدوا هذا القرآن، تذكر من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، تذكر أنك إن تركت تركك القرآن. ها المجهود الضخم اللي انت عملته خلاص ها راح، انك كنت بتكرر بعدين جاءتك فكرة تقول خلاص انا بقيت متقن. لن تكون متقنا ولا تكون محافظا على القرآن إلا بكثرة التكرار. إذن يبقى التكرار الأصل فيه أن يكون كثيرا وأن يكون موزعا وأن يكون مشبعا وأن يكون مدعما وأن يكون وفق قدراتك أنت. ها أنت بتقدر تكرر 100 مرة 200 مرة موزعا تمام، في واحد بيكرر 1000 مرة ممتاز، لكن أنت لا تطيق ذلك خلاص. لكن أهم شيء ما تكررش تكرارا ضعيفا تجني ثمرته بعد ذلك خذلانا وقت استدعاء الحفظ. تمام، لابد أن تتقن أولا حفظك الأول، مجلسك الأول بتكرار كثير كثير كثير. أهم حاجة لا يخلو من كونه أن يكون مركزا، أن يكون مركزا كل مرة. وده شرط جديد في التكرار ألا وهو أن يكون مركزا. يعني ايه مركزا؟ احنا اتفقنا خلاص دي اخر شرط من شروط التكرار، احفظ معايا موزعا مشبعا مدعما مستمرا مركزا. هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع أركان أخرى مهمة. نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والهدى والرشاد والإخلاص والقبول والجنة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصون خمسة للحفظ تقفو حديث تعاهد خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذابة الأوامي فسل حسام عزمك مستعيناً